فمضيت مشتاقا أشد ركابي. أصبحت في أهل وفي أصحابي، ينسيك لقياك اغترابك والأسى والشوق للأوطان والأحباب. مسجدها الذي تشفى القلوب به من الأوصاب. متى يكون إلى رضاك يا أبي؟